السفر في يوم رجب من السفر في يوم رمضان ووجدت زوجته تبتسم من الحي، فهل يصح أن يجامعها علما بأنه فاطر وطبعا هي فاطر؟ هي فاطر لمن طهرت به في نهار رمضان. هذه المسألة فيها دقة، ويجوز لها أن يأتيها، ولكن يجب عليها أن تمسك بقية النهار، وبعد ذلك ينبغي أن يأتيها. ولو أنها طهرت في النهار فعليها أن تمسك بقية النهار، ولا تأكل ولا تشرب ولا يقربها زوجها. هنا يأتي السؤال: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.